والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا والمسلمين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: باب دعوى الدم والقسامة. والقسامة قال عن سهل ابن أبي حثمة الرجال من كبار قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة ابن مسعود خرج إلى خيبر من جهد أصابهم، فأتي محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل محيصة أحسنها الله فأتي محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في عين، فأتى يهود فقال: أنتم والله قتلتموه. قالوا: والله ما قتلناه. فأقبل هو وأخوه وحميس وحويصة لا وأخوه حويصة صلى الله عليه وحويصة وعبد الرحمن بن سهل، فذهب محيصة ليتكلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، يريد السن. فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إما أن يبدوا صاحبكم وإما أن يذهبوا بحرب. فكتب إليهم في ذلك كتابا، فكتبوا: إنا والله ما قتلناه. فقال لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن سهل: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا: لا. قال: فتحلف لكم يهود؟ قالوا: ليسوا مسلمين. فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده، فبعث إليهم 100 ناقة. قال سهل: فلقد ركضتني منها ناقة حمراء. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: باب دعوى الدم والقسامة. الدعوى في لغة العرب هي طلب الشيء زاعما ملكه، هذا هو الأصل في الدعوى، أن يطلب شيئا يزعم ملكه ويدعي ملكه. وعند الفقهاء قول مقبول عند القاضي يقصد به المدعي طلب حق قبل غيره، عند الفقهاء يعرفونها بأنها قول مقبول عند القاضي يقصد به المدعي طلب حق قبل غيره أو دفع غيره عن حق نفسه والقسامة بفتح القاف وتخفيف السين اسم مصدر أقسم إقساما وقسامة، والقسامة هي اليمين، القسامة هي اليمين. وشرعا أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم، القسامة أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم. والمؤلف رحمه الله أورد حديث محيصة قال: وعن سهل بن أبي حكمة رضي الله عنه عن رجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة ابن مسعود خرج إلى خيبر، وهما أبناء عم عبد الله ابن سهل ومحيصة ابن مسعود، خرج إلى خيبر من جهد أصابهم. المراد من جهد يعني من مشقة، لحقهم مشقة وجوع وحاجة، فلحقوا بخيبر لأن خيبر كانت بلاد خير، بلاد مزارع التمر فيها المزارع، فلحقوا بها من أجل ما أصابهم من الجهد والجوع والحاجة، فلحقوا بها بحثا عن الرزق وطلبا للرزق. قال: خرج إلى خيبر من جهد أصابهم، فأتي محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في عين، أن ابن عمه عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في عين، والعين كان معروفا قديم، وخيبر كانت معروفة بالعيون، وهي يعني مياه تجري على ظهر الأرض، وقد تحفر لها حفر ليجري الماء من تحتها، أو يكون في عين يعني في حفرة. الحاصل أنه إما في العين التي تسقي يخرج منها الماء وتسقي النخل وتسقي الزروع، وإما أن يكون في حفرة صغيرة كما جاء في بعض الروايات، يعني أن الذي قتله قتله ورمى به في هذا المكان. وجاء في بعض الروايات أنه يعني أخبر بهذا فجاء إليه ووجده يتشحط بدمه، يعني قتل حديثا على قرب عهد بذلك. قال فأتى يهودا، يعني محيصة أتى إلى اليهود، قال أنتم والله قتلتموا، لأن المنطقة كلها يهود، كل المكان الذي يحيط بهم هم من اليهود. فقالوا والله ما قتلناه. فأقبل هو وأخوه حويصة وعبد الرحمن بن سهل، أخو عبد الله بن سهل المقتول، هو ابن عمهم أو ابن عمهما. فذهب محيصة ليتكلم، يعني جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبروا قريبهم قتل وهو في مكان يهود، وهم أنكروا ذلك. فذهب محيصة ليتكلم، وكان يعني أصغر من حويصة، وهو أخوه وشقيقه، أخ له من أمه وأبيه. ولكن جاء أن حويصة هو الأكبر، وأنه أسلم قبل محيصة، وأنه الذي دعا أخاه محيصة إلى الإسلام. فذهب ليتكلم محيصة وهو أصغر سنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر. قال يريد ايش؟ السن، يعني يتكلم الاكبر، ما يريد كبر يعني يقول الله اكبر، لا يريد يامرهم بان يكبروا، وانما يقصد كبر يعني قدم الاكبر، ليتقدم الاكبر، ليتكلم الاكبر سنا. قال يعني السن. فتكلم حويصه ثم تكلم محيصه، يعني تكلموا في الموضوع واخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما وقع. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إما أن يدوا صاحبكم، يدوا يعني يدفع ديته، إما أن يدفع الدية 100 من الإبل، إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يأذنوا بحرب. في بعض الألفاظ وإما أن يؤذنوا بحرب، معنى يأذن أو يؤذن يعني يعلم، والأصل في الأذان الإعلام، والمراد إما أن يدوا وإما أن نحاربهم ونقاتلهم، فإما يدفع الدية وإلا قاتلناهم. قال فكتب إليهم في ذلك، كتب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم بذلك، فكتبوا والله إنا والله ما قتلناه، أنكروا. وهذه قاعدة الشريعة، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فادعى محيصة وحويصة وعبد الرحمن بن سهل ادعوا، وهؤلاء أنكروا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتحلفون؟ فقال لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن سهل أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ تحلفون أنهم هم الذين قتلوا وتستحقون دم صاحبكم، نلزمهم بالدية، تستحقون الدية عن دم صاحبكم. وهذه أيضا هي قاعدة الشريعة، البينة على من ادعى أو على المدعي، واليمين على من أنكر. وإذا لم يكن له بينة أو كان له شاهد ترد عليه اليمين، شاهدك ويمينك، أو كما جاء في الحديث. على أن مسألة أيضا بعض أهل العلم يفرق بينما إذا كان المدعي والمدعى عليه من المسلمين وإن كان من المدعى عليه من أهل الكتاب، لأن الأصل أن اليمين على المنكر الذي يقول ما قتلته، لكن لأن هؤلاء قوم بهت اليهود وأهل الكذب، النبي صلى الله عليه وسلم والقرينة تدور حولهم، الرجل المقتول بينهم في أرضهم، فهناك يعني ما هناك شبهة في الأمر وقرينة. فقال لأوليائه لأخيه وابن عمه: أتقسم أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا لا، لأنهم ما رأوا هذا، أنه لا يجوز الإنسان أن يحلف على ما لم يعلمه، مع أن هؤلاء يهود كفار، لكن الصحابة رضي الله عنهم أهل دين مع الجميع. مسألة الحلف، لا يحلف أحد إلا على الحق وعلى الصدق، بل من حلف على يمين فاجرة ليستحق أو يستحل بها دم مال أخيه المسلم فهي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار. وحتى أموال الكفار أموال المعاهدين أيضا محرمة، ما يجوز التعرض لها، لا يقال أن هؤلاء الكفار ما لهم حرمة، خذوا أموالهم، كما يعني انتشر قبل سنوات معدودة من بعض الجهال الذين لم يعرفوا من الدين إلا رسمة، ما تفقهوا على العلماء وما درسوا على أهل العلم وما تلقوا وما أخذوا العلم من طريقه، فكان بعضهم يفتي أو يقول بعضهم لبعض في بلاد الكفار، يقول ليس هناك مانع إذا دخلت محل من محلات الكفار تأخذ الذي تبي وتخرج ولا تحاسب، تسرق لأنهم كفار، كفار ما لهم حرمة. هذا قول على الله بغير علم، هذا افتراء على دين النبي صلى الله عليه وسلم، بل الأصل في أموال الناس المنع، الأصل فيها المنع، المسلم والكافر لا يجوز التعرض لها. قال فتحلف لكم يهود، قال تحلفون؟ قالوا لا نحلف. قال إذن تحلف لكم اليهود، تحلف لكم اليهود بأنهم ما قتلوا؟ فقالوا ليسوا مسلمين. إذن الكذب الأصل أنه كان في غير المسلمين، واليهود بالذات قوم بهت وقوم كذب وأهل كذب وباطل. قال فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده، يعني من بيت مال المسلمين، كما جاء بعض الروايات أنه وداه من إبل الصدقة، وإن كان هذا قد يرد فيه إشكال، يرد عليه إشكال، وهو أن الصدقة معروفة مصارفها، إنما الصدقات للفقراء والمساكين الأصناف الثمانية المعروفة أو الأصناف الثمانية، وليس فيها أن الدية تخرج منها، لكن وجه بعض أهل العلم ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ذلك قرضا ثم بعد ذلك رده، يعني أخذه قرضا في ذلك الوقت دفع لهم، ثم بعد ذلك مما فتح الله عليه من المال رد إبل الصدقة أو ما أخذه من إبل الصدقة. قال فبعث إليهم 100 ناقة، إذن الدية 100 من الإبل، وهذا كما قدم للأمس أن الأصل في الدية هي الإبل. قال سهل، هو سهل بن أبي حكمة: لقد ركضتني منها ناقة حمراء. الركض هو الضرب بالرجل، هذا هو الأصل، ركضته برجلها يعني أصابته برجلها الناقة. ماذا يقولون الآن عن هذا؟ هل الإبل؟ نعم، لا ما تهبده، أي ترمحها أو تلفخة، لفخة الإبل. نعم، على كل حال هذا هو المرض، ومنه قوله جل وعلا: اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب، يعني اضرب برجلك الأرض يخرج لك منها ماء باردا تغتسل فيه وتشفى، قوله لأيوب عليه السلام. فالحاصل أنها ركضته يعني أصابته برجلها، على أي اصطلاح يصطلح الناس الآن. وهذا يعني دليل من الراوي على تأكيد الأمر وأنه متأكد منه وأنه رأى الإبل وأنه أصابته واحدة منها. إذن فدل على هذا حكم القسامة، وهو إذا ما طالب، إذا قتل أحد من المسلمين ولا يعرف من هو قاتله عند قوم ولا يدرى من الذي قتله، فهو إما أن يقسم إذا كان يعرف ذلك ويستحق دم صاحبه، وإلا يقسم له من اتهمهم، فإن لم يفعل هذا فإنه يودى من بيت مال المسلمين، تدفع ديته من بيت مال المسلمين يدفعه الإمام. نعم. قال رحمه الله: عن رجل من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية، وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود. رواه مسلم. الحديث في طريق حديث سهل بن أبي حكمة في بعض رواياته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحلف 50 منكم على رجل منهم، لما قال تحلفون هنا ذكر رواية مجملة، قال تحلفون وتستحقون دم صاحبكم. جاء في رواية أنه قال تحلفون 50 يمين أن فلان هو الذي قتله، وعند ذلك تستحقون القصاص أو الدية إذا طلبتم ذلك، ولكنهم لم يشهدوا لأنهم ما رأوا ذلك. ثم أورد المؤلف حديث رجل من الأنصار، وهذا لا يضر جهالة الصحابي، لأن الصحابة كلهم عدول رضي الله عنه، حتى لو لم يعرف من هو الصحابي عن رجل من الأنصار، ما دام أنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واجتاز القنطرة، ثقة عدل روايته صحيحة، ولا يضر جهالة اسمه. وأما ما دون الصحابي لا بد أن يصرح به ولو كان من كان، لأن الله جل وعلا عدل أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم، فرضي الله عنهم ورضوا عنه. هذا يدل على فضل الصحبة يا أخوان. نعم، لقد نال الصحابة رضي الله عنهم مقاما لا يدركه أحد، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. المد ربع الصاع، ونصيف المد الثمن، وأحد معروف يا أخوان، أحد كل من جاء المدينة يراه، جبل قد يبلغ طوله 6 كيلو وعرضه كيلو وارتفاعه نحو من ذلك، والله أعلم كم يكون طوله في الأرض، كم وزنه لا يعلمه إلا الله، لكنه شيء كبير جدا. لو أنفقت من الذهب الخالص بمقدار جبل أحد لن تبلغ ربع صاع من الصحابة، ولن تبلغ ثمن صاع. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ولهذا أنا أوصي الحقيقة من أراد أن يضبط منهج أهل السنة والجماعة في الصحابة أن يقرأ آخر العقيدة الوسطية، اقرأ العقيدة الوسطية كلها، لكن بالذات في آخرها تكلم شيخ الإسلام كلاما عظيما يكتب بماء الذهب في حق الصحابة رضي الله عنهم. وهذا هو الواجب، أن تبقى النفوس لهم سليمة ولا يبقى في النفس منهم شيء، وخاصة إذا ذكر بعض ما حصل بينهم من الخلاف، من الناس من يرى أنه لا بد أن يكون يا مع هذا أو مع هذا، هذا غلط، في حق الصحابة لا يجوز أن تكون هكذا، فليجب أن تترضى عن الجميع وتكون كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله فيما شجر بين الصحابة، قال: تلك فتنة طهر الله منها أيدينا، ما شاركنا بها، ما نطهر منها ألسنتنا، لكن يجب أن يترضى على الجميع ويعرف لهم سابقتهم، وأن لا يبقى في صدره غل، لأنهم حملة الشريعة، شهودنا على ديننا، هذا الدين جعلنا من طريقهم رضي الله عنهم، وهم والله أمنا، قد بلغوا لنا ما تركوا شيئا، يكفيهم أن الله قال رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضي الله عنه ما يضره ما فاته، الله لا يرضى إلا عن المؤمنين عن المتقين. الحاصل أن رجل من أنصار قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية، يعني يشير إلى أن القسامة وهي التي مر معنا أنه قال تحلفون 50 يمين أو فتستحقون دم صاحبكم أو يحلفون لكم 50 يمين، هذا هو الأصل في القسامة، والقسامة كانت موجودة قبل الإسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرها، لكن ما كان في الجاهلية، لا يمكن أن يقال أنه دين يبقى الناس عليه، لا، شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا خلافه، وأما ما كان من أمر الجاهلية فالأصل أنه موضوع إلا ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم أو أثبته صلى الله عليه وآله وسلم. قال وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود، رواه مسلم. إذن هذا الحديث حديث مجمل، لكنه وهو يشير إلى حديث سهل بن أبي حثمة، لكن أفادنا هذا الحديث أن القسامة كانت موجودة أيضا في الجاهلية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها، لكن فيه بعض الاختلاف عما كان عليه أهل الجاهلية، فالقسامة نوع من أنواع الحكم في الدعوة. نعم. قال رحمه الله: باب قتال أهل البغي. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. متفق عليه. ثم أورد المؤلف رحمه الله باب قتال أهل البغي، فقال: باب قتال أهل البغي. والبغي في اللغة مأخوذ من بغى يبغي إذا طلب الشيء، الأصل فيه الطلب، البغي الطلب، هذا أصله في لغة العرب، ويطلق أيضا على التعدي وعلى الاستطالة لأنها تحمل معنى الطلب، يطلب التعدي على الآخرين، يطلب الاستطالة عليهم. وأما في الشرع مراد المؤلف هنا في اصطلاح الفقهاء فهو خروج جماعة من المسلمين لهم شوكة ومنعة عن قبضة الإمام، خروج جماعة من المسلمين، تبين لهذا القيد، خروج جماعة من المسلمين لهم شوكة ومنعة عن قبضة الإمام لينازعوه في سلطانه بتأويل سائغ، يعني يتأولون أمر، يقول هذا الأمر يوجب كذا وكذا، يوجب الخروج عليه. والأصل عدم جواز ذلك، هذا هو الأصل، لا يجوز الخروج على الإمام، وستأتي إن شاء الله الأحاديث الصريحة الصحيحة في هذا ونتكلم إن شاء الله عليها. المؤلف رحمه الله أورد تحت هذا الباب حديث ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. متفق عليه. ومعنى حمل السلاح يعني أنه يقاتل المسلمين، يحمل السلاح ليس المراد مجرد حمل السلاح، يحمله لأجل أن يقاتل به ويؤذي المسلمين. فمن حمل السلاح على المؤمنين فليس منهم، أنه يقول ليس منا، لكن هل معنى ليس منا يعني ليس مسلما؟ لا، إما أن هذا من باب الوعيد أو أنه من باب ليس على سيرتنا الكاملة وهدينا، لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته نصرة المسلمين وإعانتهم وعدم حمل السلاح عليهم وعدم قتلهم، وهذا يدل على أن الخروج وعلى أن البغي البغاة أن هذا لا يجوز، أنه حرام، أن هذا أمر محرم ولا يجوز، لا يجوز لأحد أن يفعله. وإن شاء الله سنذكر مزيد تفصيل إن شاء الله عند الأحاديث القادمة. نعم. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته جاهلية. أخرجه مسلم. ثم أورد التحذير من الخروج عن الطاعة ومفارقة الجماعة، أورد في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج عن الطاعة، والمراد عن طاعة الإمام، طاعة ولي الأمر، طاعة فالذي له الأمر وله النهي، الخليفة أو الحاكم أو الأمير، هذه مسألة من كان قديما خليفة المسلمين واحد، ولكن بعد ذلك بعد الدولة العباسية تعددت يعني بلاد المسلمين، وصار لكل ثغر ولكل مكان أمير أو ولي أمر يتولاهم، واستمر الأمر على هذا حتى حكى بعضهم الإجماع، قال صار هذا إجماع، صار هذا الأمر إجماعا، وهذا هو الذي قرره أهل العلم في كتبهم كشيخ الإسلام والشوكاني وغيرهم من الأئمة، فكل أهل بلد يتخذون يكون عليهم أمير أو ملك أو حاكم ويكون الأمر له في البلد، فإنه ولي أمر له أحكام الخليفة، لا يجوز أن يخرج عليه، ويجب أن يسمع ويطاع له بالمعروف، ويأخذ حقوق ولي الأمر. وأما من يطالب بأنه يريد الخلافة الإسلامية ويريد ويريد، نقول نحن نتمنى هذا، لكن أن يأتوا الآن ويشكك في ولاة أمر المسلمين، يقولون أصلا ما لهم بيعة، والبيعة إنما هي للخليفة العام، لابد من خليفة لجميع المسلمين، هذه كلها دعاوى شيطانية نتيجتها الخروج على الحكام والاعتداء على المسلمين وذهاب الأمن وترك العبادة وهتك وأخذ الأموال وربما هتك الأعراض، وغالب من يتكلم في هذه الأمور ينزعهم رأي الخوارج، والخوارج كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم حدثاء الأسنان، صغار الأسنان، لا يقدرون الأمور ولا ينظرون ما هي العواقب، نظره عند قدمه لا ينظر ما هي النتيجة، ما هي نتيجة هذا الخروج، ما هي نتيجة هذا الأمر، يؤدي إلى ماذا، يضعف الإسلام، يختلف أهل الإسلام، يقتل أهل الإسلام، يصيبهم الفزع، يذهب الأمن، يتركون الصلاة في المساجد، يتركون صلاة جمعة والجماعة، يستبد أهل الباطل، يضعف أهل الحق، مفاسد لا يعلمها إلا الله، ولكن إلى الله المشتكى. نحن في زمان يتكلم فيه الرويبضة ووسائل تواصل الحديث، أيضا الحديثة هذه سهلت، كل من يتكلم يتكلم ويظهر رأيه ولو كان ليس من أهل الحل والعقد، هذه الأمور لا يصدر فيها إلا عن أهل الحل والعقد، العلماء، عن العلماء الراسخين الذين لهم قدموا صدق في الدين وفي العلم وفي الفهم ويتلقى العلم على طريقة السلف. وأما من يعني يكون معرضا عن الله ثم يدخل في الإسلام ولا يتعلم ثم يصبح كبيرا يصدر عن أمره، هذه العواقب والله المستعان وخيمة جدا. ولعلنا ونحن نعلم جراء ما حصل من الخروج سواء في الزمن القديم أو الحديث، بعض البلدان المجاورة يا أخوان تبدلت سعادتهم إلى شقاء، وأمنهم إلى خوف، ودينهم إلى خلافه، ختكت الأعراض، خذت الأموال، سفكت الدماء، انتقم من الإسلام وأهله، كسرت شوكة الإسلام، وإلى الله المشتكى. هذه فائدة الثورات، هذه فائدة المظاهرات، هذه فائدة الخروج على الحكام. يا أخي يسلم لك دينك ولو حصلت نقص من الدنيا، لكن تصلي في المسجد، تعبد الله كما تريد، تأمن على نفسك، على عرضك، عرض زوجك وبناتك وأهلك، على دمائكم وعلى أموالكم، هذه نعمة عظيمة يا أخي. ولهذا ما حال هؤلاء إلا كحال من جاء وجد بناء، بناء قائم، لكن البناء فيه نقص، فيه بعض النقص، فقال أنا أهدم البناء هذا كله وأبني من جديد. نقول لا، إن كنت صادقا البناء الموجود أصلح الخلل الذي فيه، مر بالمعروف وانهاء المنكر حسب ما أعطاك الله وأقدرك عليه، حاول الإصلاح بالطرق الشرعية. فالحاصل أن من خرج عن الطاعة أي طاعة الإمام، وفارق الجماعة، فارق جماعة المسلمين وسوادهم المجتمعين على ولي أمرهم، قال ومات. فميتته جاهلية، الجاهلية دائما تطلق ضد الإسلام، وهذا ذم، نعوذ بالله أن يموت المسلم على الجاهلية. الجاهلية هي ضد الإسلام، يعني حتى لو أنه ما أخبر أحد، وهذا أمر مهم جدا يا أخوان، يعني يجب أن يعلم المسلم أن في عنقه بيعة ولي أمره، وهذه حتى لو ما سمعه ولي الأمر، حتى لو ما درى ولي الأمر، هذا تدين، تدين لله عز وجل بأن في عنقك بيعة لولي الأمر، تسمع وتطيع له بالطاعة وبالمعروف وتعتقد هذا. لكن من اعتقد ونزع الطاعة، خلع الطاعة ونزع يده من طاعة السلطان، حتى لو ما كلم أحد ثم صار له حادث بالطريق ومات ميتة جاهلية نعوذ بالله، فضلا ما إذا عما إذا ترتب على ذلك أفعال خبيثة من، يجب ضبط هذه الأمور تدينا لله يا أخوان، ما هو خوف من الناس، هذا دين. الذي أخبرنا بهذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي أمرنا بالتوحيد وأمرنا بالصلاة وأمرنا بالزكاة وأمرنا بالصيام ونهانا عن الزنا ونهانا عن الربا ونهانا عن قتل الوالدين. هذه الأصول كلها من مشكات واحدة، من مشكات واحدة، فلماذا نأخذ بعض ونترك بعض؟ هذا طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، طاعته فيما أمر، هذا مقتضى شهادتي أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، طاعته فيما أمر واجتنابه ما نهى وزجر وتصديقه فيما أخبر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بتحقيق شهادتي أن محمدا رسول الله. نعم. قال رحمه الله: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقتل عمارا الفئة الباغية. رواه مسلم. لا بس أنا أعتذر منكم أنني أشرب الشاي أمامكم وأنتم ما تشربون، لكن هل يجوز هذا في درس العلم الواحد يشرب الشاي ويعلم العلم في الدليل؟ ها؟ طيب الصلاة يجوز أن تشرب الشاي فيها؟ الشاي حلال. نعم، هل يذكر دليل؟ أي نهش النبي صلى الله عليه وسلم من الزراع، وقال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة هو لفخر، وذكر حديث الشفاعة صفحة ونصف في صحيح البخاري. لكن قد يعترض الشباب ويقول هذا في الأكل ما هو بالشرب، نحن نريد الشرب. أحسن، بقدح لبن. نعم، دفع النبي صلى الله عليه وسلم قدح لبن شرب منه، ثم نظر عن يمينه وإذا ابن عباس، وعن يساره وإذا أبو بكر وعمر. بعض الروايات أن أعرابي على يمينه، فقال عمر على يساره: أعط أبا بكر، أعط أبا بكر. فتله النبي صلى الله عليه وسلم، قال: تأذن له؟ قال: لا. فتله بيده من كان على يمينه. هذا مجلس ذكر، شرب النبي صلى الله عليه وسلم وأكل، لا بأس بهذا، لكن من باب المواساة المرضي يجب أن الشاهد يجب لكم شاهد. أي نعم. قال المؤلف رحمه الله: عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقتل عمارا الفئة الباغية. رواه مسلم. هذا أولا من علم الغيب الذي أطلع الله عليه نبيه صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم من الغيب ما علمه الله، ولهذا أهل السنة والجماعة وسط في هذا الباب، كما أنهم وسط في كل أبواب الدين، فليسوا كالغلاة، كالغلاة الذين يجعلون النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، ويذكرون في هذا أمور معروفة، وليسوا كالجفاة، فإنما يقولون يعلم من الغيب ما علمه الله، والله جل وعلا يقول في كتابه: قل لو كنت أعلم الغيب فاستكثرتم من الخير وما مسني السوء. ومر معنا بالأمس أن عقد عائشة تحت البعير ما علم فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وفقد ناقته ولم يدري ما هي في بيعة الرضوان، فأخبر بأنها تأكل تعبد من شجرة كذا وكذا، صلوات ربي وسلامه على نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو أفضل الخلق وهو أفضل الأنبياء والرسل. قال: فاقتلوا عمارا. هذا كما قلنا علم، يعني خبر من علم الغيب الذي أطلع الله عليه نبيه. فقال: تقتلوا عمار، الفئة الباغية. الباغية من البغي، وهذا الذي عنون له المؤلف، هو أن يخرج إنسان يعني يتجاوز الحق الذي جعل له. وكما مر معنا خروج جماعة من المسلمين لهم شوكة ومنعه، وهذا حصل لما استشهد عثمان رضي الله عنه، قتل شهيدا وبايع الناس وأكثر الناس لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. طالب معاوية وكان في الشام، طالب بالقصاص من الذين قتلوا عثمان وكانوا حول علي، وأراد علي، لأن علي يعرف من الأمر ويقدر ويرى ما لا يرى عثمان في الشام، ما لا يرى معاوية في الشام، فطلب التريث. فقال معاوية: إما أن تقتلهم وإلا ما نبايعك. فكل له وجهة وكل له اجتهاد، لكن مع ذلك أهل السنة والجماعة يقولون علي ومن معه أدنى الطائفتين إلى الحق، لأنه جاء في الحديث، حديث الخوارج، أنهم يخرجون فيكم تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق، وقاتلهم علي رضي الله عنه، قاتل الخوارج وقتلهم. وهذا الحديث تقتله الفئة الباغية، فالدليل أن البغي لا يخرج من الإسلام، وأنه يكون بتأويل سائر. يعني كان عندهم تأويل يقولون نريد القتل أو القصاص من قتلة عثمان الذين قتلوه، فكان لهم تأويل لكن سائغ، لكن ليس صوابا، ليس راجحا، لكن مع ذلك كل منهم مجتهد وهم مأجورون على اجتهادهم، ومن أصاب منهم مأجور بأجرين، ولا يظن فيهم غير ذلك، ولا يجوز أن يتعدى اللسان على أحد منهم رضي الله عنهم وأرضاهم. بعض الناس يتخوض في الصحابة كأنه يتخوض في سائر الناس، يقع في معاوية رضي الله عنه، أو يقع في عمرو بن العاص، أو يقع في بقية الصحابة. هذا عليه أن يراجع إيمانه، مقتضى الإيمان محبة الصحابة رضي الله عنهم كلهم، ما يبقى في النفس لهم شيء، حبيبين إلى قلبه إذا نشته، يترضى عنهم إذا جاء ذكرهم، ليس يصدره غل للذين آمنوا. هذا من أراد أن ينصح نفسه، ومن أراد غير ذلك فلا يضرنا إلا نفسه. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقتله الفئة الباغية، فقتلته الفئة التي كانت مع معاوية رضي الله عنه. إذن الشاهد من الحديث أن الفئة الباغية لا تخرج من الإسلام، وأنه يوجد البغي من المسلمين. ولهذا قال الله جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، وأثبت لهم الإيمان كلهم من المؤمنين. فهؤلاء البغاة من المسلمين لكن بتأويل سائر. لكن هناك مثلا الخوارج الذين خرجوا على ولي الأمر يخرجون عليه، البغاة غير، البغاة لا يريدون الحكم ولا يطالبون بالحكم، يرون أمر يقول لا بد هذا الأمر يزال، هذا المنكر، هذا الفعل. لكن الخوارج لا، غير ذلك. اختلف العلماء في الخوارج بناء على اختلافهم هل الخوارج مسلمون أم كفار. فجمهور أهل العلم يرون أن الخوارج من المسلمين، ومنه علي بن أبي طالب، ويقول من الكفر فروا، قيل أكفارهم؟ قال من الكفر فروا. وذهب بعض أهل العلم إلى أنهم كفار، وممن قال بهذا جمع من أهل العلم، جاء عن الأوزاعي وجاء عن غيره، وممن قال به في زماننا أو رجع إليه في آخر حياته شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في شرح بلوغ المرام، سئل فقال الخوارج كفار، فاحتج عليه بقول علي بن أبي طالب وكذا. قال: الحديث بين، حديث واضح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرجون من الإسلام كما يخرج السهم من الرمية، لا يعودون إليه، لا يعودون إليه أبدا. هل هذا الواضح؟ النبي أخبر أنهم يمرقون من الدين، يخرجون لا يعودون إليه أبدا. ما معنى هذا؟ من خرج من الدين ولم يعد إليه من هو؟ كافر. هذا قول له وجه من النظر. ولهذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح بلوغ المرام أورد القولين ثم قال أنا متوقف، لا أقول أنهم كفار ولا أنهم غير كفار، قال وأسأل الله ألا نراهم حتى لا نضطر إلى الأخذ بأحد القولين. إذا وقع أمرهم لا بد أن يقول يفتي العلماء. فالحاصل أن الخوارج شأنهم يختلف عن البغاة، وكذلك قطاع الطريق، قطاع الطريق هؤلاء من المحاربين ولهم أحكام تخصهم. لكن حافظ الحديث دل على أنه يوجد فئة باغية وتوجد فئة تبغي على الإمام، ولكنهم يبقون على الإسلام، لأن هذا الحديث الذي قاله تحقق في معاوية رضي الله عنه ومن كان معه باجتهاد سائغ مأجورون عليه بأجر، رضي الله عن الصحابة أجمعين. نعم. قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدري يا ابن أمي عبد كيف حكم الله في من بغى من هذه الأمة؟ قال الله ورسوله أعلم. قال لا يجهز على جريحها ولا يقتل أسيرها ولا يطلب هاربها ولا يقسم فيئها. راه البزار والحاكم وصححه فوهم، فإن في إسناده كوثر ابن حكيم وهو متروك، وصح عن علي من طرق نحوه موقوفة، أخرجه ابن أبي شيبة والحاكم. ثم أورد حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل تدري يا ابن أم عبد، وهو ابن مسعود، كيف حكم الله في من بغى من هذه الأمة. هذا يعني يدل على ما سبق، من بغى من هذه الأمة فهو من هذه الأمة، من أمة الإسلام، لكنه بغى لأنه لا يزال على الإسلام. لكن الحديث ضعيف الإسناد ذكر كما ذكر الحافظ وغيره، لكن المعاني التي وردت فيه حق. فإن الطائفتين المسلمتين المؤمنتين إذا تقاتلوا فإنه لا يجهز على الجريح، يعني لا يجهز، وجدنا إنسان جريح ما نقول كمل عليه اقتله، ما يجهز عليه، بل نص الفقهاء على أنه يعالج ويداوى لعله يحيا، فلا يجهز على جريحها ولا يقتل أسيرها. لو أسر منهم أحد لا يقتل ولا يضرب عليهم الرق ولا يكون سبايا. قال ولا يطلب هاربها، لو فر أحدهم جاء يقاتل ثم لما لقي الصف فر، ما يطلب ويجرى وراءه ما دام أنه فر، ولا يقسم فيئها، مراد بالفيئة الأموال التي تؤخذ منهم أو التي إذا هزموا بقيت أموالهم لا يجوز أخذها، لأنهم في دائرة الإسلام، لأنهم في دائرة الإسلام. والذي يقتل أسيرها ويطلب هاربها ويؤخذ مالها هم الكفار، هم الكفار المحاربون. نعم. الحاصل أن ما جاء في الحديث حق، هذا ما ذكره أهل الإسلام علماء الدين، أن الفئة الباغية من المسلمين إذا قتلت أنه لا يجهز على جريحها ولا يؤخذ أسيرها ولا يطلب هاربها ولا يؤخذ مالها، وهذا حق وإن كان سند الحديث فيه ما فيه. نعم. قال رحمه الله عن عرفجة ابن شريح قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه، أخرجه مسلم. ثم أورد المؤلف رحمه الله حديث عرفجة ابن شريح، وهو يدل على بيان حكم من فرق أمر المسلمين وهم مجتمعون. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أتاكم وأمركم جميع، يعني المسلمون مجتمعون على إمام واحد، إمام أمير خليفة ملك حاكم، لكن مجتمعون عليه قد دانوا له بالسمع والطاعة. فأراد رجل جاء يريد أن يفرق جماعتكم، يخرج على الحاكم يسوي جماعة ثانية ينازع الحاكم، منا أمير ومنكم أمير فاقتلوه، هذا حكم الله فيه. لأن اجتماع الأمة على حاكم واحد فيه من المصالح ما لا يعلمه إلا الله. وأما تعدد الحكام في البلد الواحد هذا أصلا يؤدي إلى فساد الدين والدنيا، تفسد الدنيا والدين. ولهذا إذا ما دام أن الناس مجتمعين على حاكم، على أمير، على ملك، ولي أمر تدين له البلاد، فجاء واحد يريد أن ينازع، فحكم الله بأن يقتل لقبح فعله وشناعته. بل قال شيخ الإسلام فاقتلوه، كما جاء بعض الروايات قال فاقتلوه كائنا من كان، قال يقتل ولو كان قرشيا، مع النبي يقول هذا الأمر في قريش، الإمارة في قريش، لكن لو اجتمع أمر المسلمين على رجل وجاء رجل ولو من قريش يريد يشق عصا الطاعة ويفرق بين المسلمين يقتل، هذا حكم الله. هذا أمر مهم جدا يا أخوان، كما قدمنا يجب المسلم يعقل هذه الأشياء، يتدين لله بها، ويحذر من غمز من التزم بالسنة. بعض الناس يقول يغمز من يراه يسمع ويطيع ولي الأمر. نعم، ولي الأمر بشر يصيب ويخطئ، والطاعة بالمعروف، وما يأتيه من المعاصي الإنسان يكرهه ويدين الله عز وجل بكراهة المعاصي وعدم الرضا بها، لكن فرق بين هذا وبين الخروج عليه. يسمع ويطاع له، والاجتماع خير ورحمة للأمة، والافتراق شر. وأنا أقول خاصة نحن في هذه الأيام وفي هذه الأزمنة، حقيقة رأينا من الأمثلة في الدول في البلدان، سواء في بلاد العرب أو غيرها، رأينا والله من العبرة والعظة ما يكفي لمن كان له قلب. تبدلت الأحوال يا أخوان، تبدلت أحوال الناس، يتمنى أحدهم الآن لو أنه بس يسلم يأمن، ولو أنه يجوع يومين أو ثلاثة أيام بس يأمن على نفسه وعلى عرضه. هي الأمور ما هي على ما يتصوره بعض الجهال، فضل المسألة خلاص، بس إذا خرج على الحاكم خلاص سلم، قال جزاك الله خير، خذ تعال محلي وحل مكاني. لا، مو صحيح، هذا أمر معروف. بل يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ومثله تلميذه ابن القيم، قال ما عرف في تاريخ الإسلام أن أحدا خرج على أحد إلا حصل من الشر أضعاف ما كان موجودا أبدا. هذا هو التاريخ الشد، بهذا يحصل من الشر والفساد والمنكر أضعاف ما كان موجودا، مع أنه قد يكون في البداية القالب يريد يزيل منكر، لكن يقع منكر أعظم. وقاعدة الشريعة أن إنكار المنكر لابد فيه من التفصيل، فإن كان المنكر يزول إلى معروف، نعم معروف محض، يجب الإنكار، وإن كان يزول إلى منكر أعظم لا يجوز بالاتفاق، وإن كان يزول إلى منكر مساوي فيه خلاف، والصواب أنه لا ينكر، وإن كان يزول إلى منكر أقل ففيه خلاف والصواب الإنكار. لأن درجات إنكار المنكر أربع كما ذكر ابن القيم في أعلام الموقعين وغيرهم من أهل العلم. نعم. قال رحمه الله: باب قتال الجاني وقتل المرتد. قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه. ثم أورد المؤلف حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وهو في بيان حال من قتل دون ماله، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. قال فيه مشروعية يدافع الإنسان عن ماله، فيه مشروعية أن يدافع الإنسان عن ماله، وأيضا يدافع عن عرضه، وأنه لو قتل عند ذلك فهو شهيد. تنازع العلماء هل هو شهيد من كل وجه، شهيد من حيث الثواب، لكن بقية الأحكام لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. قال بعض أهل العلم بهذا، قالوا هو شهيد من كل وجه في الثواب والأحكام، فهو شهيد له أجر الشهيد، وأيضا يعامل معاملة الشهيد الذي لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه لعظم أجره وثوابه. وقال بعض أهل العلم هو شهيد من حيث الثواب، وأما الأحكام فيغسل ويصلى ويكفن ويصلى عليه مثل المبطون والمطعون والحريق والغريق، مع أنهم شهداء كما جاء في الحديث، لكنهم لا يعاملون معاملة شهيد المعركة. لكن فيه مشروعية المدافعة، وقد تنازع العلماء هل يجب عليه أم لا، فقالوا أما المال فلا يجب عليه. لو إنسان تعرض له لص وقال انزل عن السيارة، إن أراد أن يدافع عن نفسه ويقاتل فله ذلك، ولو قتل فهو شهيد، ولو قتل الجاني لا شيء عليه على الصحيح. ولكن لو قال لا يريد السيارة خليه يأخذ السيارة، قالوا لأن الإنسان يجوز له أن يتبرع من ماله ويعطي من ماله ما يشاء، خاصة إذا غلب على ظني أنه لو أعطاه السيارة أو كذا أنه يسلم ولا يترتب على ذلك ضرر أكبر. قالوا أما مسألة العرض والنفس، يريد يقتله، يريد عرضه، يريد عرض أهله، فالصواب وجوب الدفاع، يدافع عن عرضه وعن عرض أهله، فإن قتل فهو شهيد. ولا يعد هذا من قتل النفس التي حرم الله قتلها. وأظن سألني بعض الإخوة لما ذكرنا حديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، قلت أن هناك حديث وردت تدل على أن هناك من يجوز قتله غير هذه الثلاثة، ومنها هذا الحديث قتل الباغي رجع يعتدي على الإنسان، له أن يقتله دفاعا عن نفسه. نعم صحيح. قال رحمه الله عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال قاتل يعلى بن أمية رجلا فعض أحدهما صاحله فنزع ثنيته فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل؟ لا دية له. متفق عليه واللفظ لمسلم. ثم أورد حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما قال قاتل يعلى بن أمية رجلا، والمقاتلة تطلق على يعني المصارعة والمضاربة، هي تسمى مقاتلة وليس المراد القتل، يرمي المسدس هذا قتل، لكن أيضا المخاصمة والمضاربة، ولهذا قال إذا أراد أحد أن يمر بين أيديكم فليقاتله فليمنعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. ليس المراد المقاتل يخرج مسدس ويرمي، لا، المدافع تسمى مقاتلة. وهنا الحديث يدل عليها لأنه قال قاتل يعلى بن أمية رجلا فعض أحدهما صاحبه، عض يده فنزعها بقوة من فمه فخلعت ثنيتيه، سقط بعض أسنانه، فنزع ثنيته فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل؟ الأصل أن هذا ما هو من سمة بني آدم العض، هذه من سمة البهائم والدواب، والفحل فحل الإبل الجمل هو الذي يعض، وقيل بل الذكر من الحيوان تطرق عليه كذلك، ولكن معروف أنه في الإبل. فالنبي قال هذا استفهام على سبيل الإنكار، أيعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل؟ فيدل على التحريم وأن هذا من سمة الحيوان وليس من سمة بني آدم. وفيه أيضا أنه قال لا دية له، ما له أرص جناية، نقول الله أسقط سنه لا بد يدفع له خمس من الإبل مقابل السن، لا، هذا هو معتدي هو الجاني، ولهذا هدر أسنانه هدر لا يعطى شيء مقابل هذا، لأنه هو الذي اعتدى وعض صاحبه، وهذا دل على أن العض لا يجوز، وأن من فعل ذلك أن ما حصل بسبب ذلك أنه هدر. فالجاني إذا كان هو المعتدي وهو الجاني وهو الباغي لا دية له ولا أرك له ولا قصص له لأنه معتدي. وفيه من الفوائد أيضا الدفاع عن النفس، فهو كالحديث الذي قبله من قتل دون ماله فهو شهيد، هنا فنزع يده دافع عن نفسه، ولا يبقي يده في فمه يقول براحتك، لا دافع عن نفسه. والنبي ما أنكر عليه بل قال لا دية له، لا دية لذلك الفاعل. وقد ذكر العلماء أن الجاني الصائل أنه يدفع بالأسهل، يدفع بالأسهل، فإن أمكن دفعه بالأسهل، إنسان اعتدى عليك على مالك يريد يأخذ سيارتك أو يريد قتلك، قال يدفع بالأسهل فالأسهل، فإن نفع فيه الموعظة وإلا الضرب باليد ردعه يكفي، ما نفع يضربه بالعصا، ما نفع يضربه إلى أن يؤدي إلى القتل. قالوا إلا إذا خشي من الصائل وغلب على ظنه أنه إن لم يبادره بالقتل قتله، الناس يحصل كذا يأتي معه السلاح، فقالوا هذه الحالة إذا غلب على ظنه أنه يريد قتله هذه الحالة يبادر ويقتله قبل أن يقتله. فكذلك في هذا الأمر إذا عض يده، بعض الفقهاء قال أبدا هذا الحكم ينزعها ولا شيء عليه، بعضهم قال لا يدفع بالأسهل في الأسهل، فإن أمكن أن يضربه على رأسه أو يفك فمه يفتحه حتى تخرج يده هذا هو الأصل، لكن إذا ما استطاع إلا ينزع يده ينزعها ولا كرامة له. نعم. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاه ففقأت عينه لم يكن عليك جناح، متفق عليه. وفي لفظ لأحمد والنسائي وصححه ابن حبان فلا دية له ولا قصاص. نعم. ثم أورد المؤلف حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وآله وسلم لو أن امرأة اطلع عليك بغير إذن، اطلع على بيتك بغير إذن، سواء اطلع مع شق في الباب ولا اطلع عليك مع النافذة ولا في شق في الجدار، المهم أنه اطلع وأراد أن ينظر إليك وهو لم يستأذن ولم تأذن له ولم يدخل، فإن هذا الفعل منه جناية. لو أنك فقأت عينه رأيته ينظر فرميته بشيء ففقأ عينه خرق عينه وأفسدها فلا شيء عليك، ليس له دية وليس له قصاص، هو الأصل القصاص، لكن هنا هذا الرجل أهدر حقه باطلاعه في بيت غيره بغير إذنه، فهذا يهدر حقه، لا دية له ولا قصاص. قال لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه. نعم. قال حذفه بحصاة فأغريت فخذفته، والخذف يكون بالشيء اليسير، حصاة، بل جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا ينظر من شق الباب فجاء يختله صلى الله عليه وسلم معه مدرة، ما هو المدرة؟ مدرة المشط يا أخوان، معه مشط، فأراد أن النبي يختله يريد أن يفقع عينه، فقال المراد أنه يكون بالشيء اليسير، لكن إنسان شاف واحد ينظر من الباب وأخذ المسدس أو الرشاش كلاشينكوف لا هذا ما يجوز، هذا فيه الدية ولا شك، لكن يقول يدفعه بالشيء اليسير الذي يمكن، حجر يسير، قلم، حذف بالجوال أو شبه ذلك، يعني بما يدفع غالبا ولا يؤدي إلى قتل، ولو حصل له شيء لا شيء له، هدر لو أصاب العين، لأن أحيانا الحجر الصغير إذا أصاب العين قد يفسدها، فهذا حقه هدر ليس له حق، لأنه اعتدى بالاطلاع بغير إذن. وجاء في مسلم بل جاء عند أحمد والنسائي وابن حبان بسند صحيح من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اطلع إلى بيت قوم بغير إذنهم فثقأوا عينه فلا دية له ولا قصاص. ولهذا السنة أن الإنسان إذا جاء عند الباب ما يقف تلقاء الباب، يقف يمينا أو شمالا ويستأذن. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل النظر. هذا ستر العورة مهم جدا، وهذا في دعاء المسلم الذي يدعو به كل يوم: اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. ولهذا حافظ على هذا الدعاء يا أخي، يستر الله عوراتك في الدنيا والآخرة. عورة إنسان ما يريد أحد ينظر إليها، حق من حقوقه، هذه يسمى إيش؟ الحرية الشخصية. الآن يقول الحرية الشخصية. ولهذا الآن من البلايا في هذا الزمان التصوير. الآن كل جوال فيه لا يصور، ولا شك أن التصوير فيه خلاف. أكثر أهل العلم على التحريم، ومنهم من يقول بجواز ذلك تصوير الجوال. لكن يعني حتى لو كنت أو كنت أرى أن التصوير يجوز، ليس من حقك أن تصورني إلا بإذني. لي حرية شخصية أنا يا أخي. أنا لو تعطيني شاي وأنا ما أريد أقول لك ما أريد الشاي. لو تأتيني بالطيب بالعود تقول طيب أنا ما أريد، أقول لك لا ما أريد يا أخي، من حقي أنا أمتنع. فكيف بالتصوير؟ وخاصة في الحج وفي المسجد النبوي والمسجد الحرام وفي الأماكن العامة وفي الزواجات، يأثمون الذين يصورون الناس بغير إذنهم. لا تصور يا أخي. أخ هو الحقيقة تصوير بلا شك تصوير، لكن أيضا حتى لو علمت أن فلان لا يمانع خذ إذنه. هو تأتي يصور الناس، يصور الناس أحيانا والإنسان يضحك أو قد فتح فاه أو مشغول ويظهر صورته بشيء مسيء له يا أخي، يسيء إليه، ربما يصوره تصويرا قبيحا. فالحقيقة لابد لا يجوز التصوير، ولو أجزناه أيضا لا يجوز إلا بإذن من تصور، لأن هذا من حرية الشخصية. ولهذا يعني سبب ذلك، يعني سبب كلامنا بهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ومنعه من أن يطلع أحد في بيت أحد إلا بإذنه. نعم. قال رحمه الله عن براء بن عازم رضي الله عنهما قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي وصححه ابن حبان، وفي إسناده اختلاف. أورد المؤلف رحمه الله حديث البراء بن عازم رضي الله عنه في باب قتال الجاني وقتل المرتد. والحقيقة هو هنا أورده من أجل أن الماشية جنت. إذا جنت الماشية أتت على مزرعة فلان فأكلت الزرع كله وأفسدته، هذه جناية. فمن هنا أورد المؤلف رحمه الله هذا الحديث في كتاب الجنايات، لأن الجناية قد تكون منك أنت شخصيا، وقد تكون من إبلك، من غنمك، من سيارتك، من شيء يتعلق بك وأنت المسؤول عنها. ولهذا بيّن الذي سأسلنا في هذا الحديث العظيم أن حفظ الحوائط، والحوائط جمع حائط، والمراد به البستان مزرعة، لكن يؤخذ منه أنه لا بد أن تكون محاطة. لو كانت مزرعة مفتوحة هذا يختلف، لكن إذا كانت والله محاطة بحائط عليها شائك، شبك شائك على شيء يمنعها، ففي النهار على أهلها أن يحفظوها. ولو أنها أكلتها الماشية أو غنم رجل أو إبله أو غير ذلك وأكلتها، فإنه لا شيء على صاحب الغنم صاحب الماشية، لأن في النهار هو وقت انتشار الناس ووقت معاش الناس ووقت عمل الناس في حوائطهم ومزارعهم، فالأصل أنهم يحفظونها ويكونوا موجودين يذبون عنها ويدفعون عنها. وأما لو حصل الاعتداء عليها وأكلها في الليل فإن على صاحب الماشية ما أصابت ماشيته يغرم يدفع قيمة ما أكلت ماشيته، لأن الليل وقت سكون للناس والدواب. هنلزم المزارع صاحب المزرعة نقول لابد أنك تبقى في مزرعك حتى بالليل؟ هذا وقت سكون. والأفضل أيضا أن الدواب والمواشي أنها في الليل أيضا تسكن وترعى في النهار، هذا هو الأصل. الرأي في النهار ما هو بالليل، ولهذا إذا أصابت شيئا في النهار من الحوائط والمزارع فإنه لا شيء على صاحبها، لأن صاحب المزرعة والحائط هو مأمور بأن يحفظ مزرعته. وأما إذا كانت بالليل فإن على صاحب الماشية ما أتلفت ماشيته، هذا هو دلالة الحديث. والحوائط المراد بها حائط وهي المزارع، يعني حتى لو لم يكن عليها حائطا، لأن يطلق حائط على المزرعة عموما، لكن هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها في النهار لو أفسدت شيئا لا شيء على صاحبها، وإن أفسدت شيئا في الليل فعليه أن يدفع قيمة ما أفسدت ماشيته. ومن هنا أيضا ينبه على أصحاب الإبل الذين يتركون إبلهم في الصحراء فتعترض الطرقات ويهلك بسببها بعض المسلمين يصطدم بها. وقد أفتت اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية أن الإبل التي تصدم إن كان في النهار فليس على صاحبها شيء، وإن كان في الليل فإنه تجب عليه الدية ويؤاخذ بذلك. وهم الله أعلم اعتمدوا على هذا الحديث أن جناية الدواب في النهار لا يطالب به صاحبها، وأما في الليل فإنه يطالب صاحبها بما جنت، لأنه وقت ظلمة والناس لا يرون والناس ينامون وقت سكون، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله عن معاذ بن جبل: في رجل أسلم ثم تهود قال لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله، فأمر به فقتل، متفق عليه. وفي رواية لأبي داود: وكان قد استتيب قبل ذلك. ثم أورد المؤلف لأنه بوب للجاني والمرتد، الآن بدأ بالكلام على أحكام المرتد. والمرتد هو الذي رجع عن الإسلام إلى الكفر، رجع عن الإسلام إلى الكفر، يعني كان مسلما عرف الإسلام وتيقنه ثم ارتد عنه، فحكم الله أن يقتل، يقتل لأنه كافر، كفر بالله، وهذا حكم الكافر. لكن إذا كان كافرا أصليا فحكم الشارع أنه يدعى إلى الإسلام، إن كان يدعى إلى الإسلام فإن استجاب فذاك، وإلا تفرض عليه الجزية ويقر ويبقى على ما على دينه ولا يدفع جزية للمسلمين أو لإمام المسلمين، فإن أبى يقاتل. لكن يسلم ثم يرتد يكفر لا يقبل منه جزية ولا يقبل منه إلا الإسلام وإلا يقتل، هذا حكم الله، لأنه عرف الإسلام، عرف الإيمان، دخل فيه، علمه، تبصر به، جربه، عرفه، بخلاف الكافر الذي يكون سمعة الإسلام عنده سيئة، يظن أنه دين سيء ما عرفه مثل من دخل به. قال: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه: في رجل أسلم ثم تهود، يعني كان يهوديا فأسلم ثم رجع إلى يهوديته، قال لا أجلس حتى يقتل. وهذا الحديث له سبب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبا موسى الأشعري رضي الله عنه إلى اليمن قاضيا، ثم أردفه بمعاذ. فلما جاء معاذ وصل إلى اليمن، وصل إلى أبي موسى ونزل، وإلى يهودي مكبل مربوط، فقال: ما لهذا الرجل المكبل؟ قال: هذا يهودي أسلم ثم تهود ارتد. فطرح وسادة أبو موسى، طرح وسادة لمعاذ اجلس، قال: لا والله لا أجلس حتى يقتل هذا الرجل، وقال: قضاء الله ورسوله، قال: لا أجلس حتى يقتل قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات، قضاء رسول الله، قضاء رسول الله، قضاء رسول الله، فقتل ثم جلس، فدل على أن من ارتد أنه يقتل. في رجل أسلم ثم تهود لا أجلس حتى يقتل، قضاء الله ورسوله، فأمر به فقتل، متفق عليه. وفي رواية لأبي داود وكان قد استتيب قبل ذلك. هذه مسألة، هل يستتاب المرتد، هل يستتاب الساحر أم لا؟ من العلم من قال أن بعض الذنوب لا يستتاب منها، والصواب أنه يستتاب من كل ذنب، لأنه ليس هدف الإسلام قتل الناس، وإنما هدفه دخولهم في الدين، فإن تاب ورجع يترك. اللهم إلا ما يتعلق في من سب النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا هذا فيه نزاع بين أهل العلم، ولعله يأتي إن شاء الله، يأتي إن شاء الله قريبا الكلام عليه. إذن فيترك له المجال، يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. إن قال تبت إلى الله ورسوله خلاص نقبل التوبة وننظر في سيرته، فإن تبين أنه والله ما تاب حقيقة وإنما يخادع، عند ذلك يقام عليه حكم الله، لكن الأصل أنه تقبل توبته، يستتاب، فإذا أعلن التوبة قبل ذلك منه. ولهذا جاء في رواية أبي داود كان قد استتيب قبل ذلك فأصر، قال أبدا لا أرجع إلى الإسلام. إذن هذا حكم الله فيه. وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، رواه البخاري. أيضا هذا واضح، أن من بدل دينه حكمه القتل، هذا المرتد حكمه أنه يقتل، لكن ليس معنى ذلك أنه لا يستتاب، يعني من بدل دينه وبقي على هذا التبديل، أما إذا رجع إلى الإسلام وأعلن التوبة فإنه يقبل منه، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعمى كانته أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي، فلما كان ذات ليلة أخذ المعول فجعله في بطنها واتكى عليها فقتلها، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألاشهد أن دمها هدر، رواه أبو داود ورواته ثقات. ثم أورد المؤلف حديث ابن عباس في حكم من سب النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يجب قتله، وأنه يجب قتله، فأورد فيه هذا حديث ابن عباس أن أعمى كانت له أم ولد، ومعنى أم ولد يعني كان له جارية عبدة مملوكة، وكانت قد أنجبت منه ولدا، معروف أن أم الولد تبقى أمة في حياة سيدها ما دام أنها ولدت له، تبقى جارية في حياته، فإذا مات عتقت، إذا مات عتقت ما دام أنها قد ولدت منه ولدا، ولدت من حر ولدا، فإنها تعتق بموته، هذه أم الولد. فكان له جارية أم ولد، والذي يظهر من الرواية أنها كانت كافرة وكان لها منه ولد، فكانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، تشتم النبي، تسبه، تشتمه، تقع فيه، تطعن فيه، فنهاها فلا تنتهي، قام عليها الحجة، نهاها لا تفعلي لا تفعلي. فلما كان ذات ليلة أخذ المغول، والمغول قيل عصا، عصا فيها سنان، عصا من خشبة لكن رأسها فيه سنان، فيه حديدة، وقيل بل هي حديدة تجعل في رأس الصوت، حديدة تجعل في رأس الصوت، فأخذ المغول فجعله في بطنها واتكأ عليه فقتلها، لأنها تسب النبي صلى الله عليه وسلم ولم تنتهي، نهاها فأصرت وبقيت على سب النبي صلى الله عليه وسلم فقتلها، وضعه في بطنها حتى يعني شق بطنها فقتلها، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألاشهد أن دمها هدر، النبي يقول اشهدوا دم هذه المرأة هدر، لا يجوز أحد يطالب به، لماذا؟ لأنها فعلت فعلا تستحق عليها هذا القتل، فهي مستحقة القتل لأنها سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث قال حافظ بن حجر رواته ثقات، وصححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود. والعلماء تكلموا في حكم سب الله ورسوله وقالوا لا يجوز لأحد أن يسب الله ورسوله، ومن سب الله فإن حكمه القتل، وكذلك لكن نعم من سب الله فحكمه القتل، لكن إن تاب تقبل توبته وأمره إلى الله. وأما من سب النبي صلى الله عليه وسلم فاختار جمع من أهل العلم أنه يقتل ولو تاب. قالوا من سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل ولو تاب، واختار هذا جمع من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلل لقوله قال لأن حق الله مبني على المسامحة، والله أخبر في كتابه أن من تاب فإنه يتوب عليه والله يغفر الذنوب جميعا، فمن سب الله ثم تاب تاب الله عليه إن صدقت توبته، فنحن لا نقتله لأن الله أعلم وبين في كتابه أنه يغفر الذنوب. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فنحن نقتله لحق الرسول، الرسول بس والنبي صلى الله عليه وسلم قد مات، فهذا حق الله، لا ندري النبي صلى الله عليه وسلم سامح أو لم يسامح، ولهذا يقتل. لكن إن تاب وأظهر التوبة الصحيحة نقتله ونعامله معاملة المسلمين، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في قبور المسلمين. وأما إن لم يتب فإنه يقتل كافرا، يقتل فإنه يقتل ولا يكون له حكم المسلمين، لا يكون له حكم المسلمين. فهذا الحديث يدل على أن هذا حكم من سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي المسألة تفصيل لكن المقام يقتضي الاختصار. نعم. قال رحمه الله كتاب الحدود باب حد الزاني. قال عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنشدك بالله إلا قضيت لي بكتاب الله. فقال الآخر وهو أفقه منه نعم فاقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال قل. قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزان بامرأته وإني أخبرت أن على ابني الرجم وافتديت منه بمئة شاة ووليدة فسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مئة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد عليك وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. متفق عليه وهذا اللفظ لمسلم. ثم أورد المؤلف رحمه الله حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما في بيان حج الزاني، وهو أن رجلا من الأعراب أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنشدك بالله إلا قضيت لي بكتاب الله. رجل من الأعراب، والأعراب فيهم شيء من الجفاء وعدم الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، معرفة قدر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أنشدك بالله إلا قضيت لي بكتاب الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم سيقضي بكتاب الله، نشده أو لم ينشده، بل لو طلب منه أن لا يقضي بكتاب الله سيقضي رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب الله. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له شيء، فما انكر عليه هذا السؤال، لأنه على خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. فقال الآخر وهو أفقه منه نعم فاقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي. هذا حتى الأعراب في فرق بينهم، وحتى عامة الناس في فرق بينهم، بعضهم أفقه من بعض، بعضهم يحرص على العلم يسمع العلم وحصل العلم يسمع من أهل العلم يعتني بهذا، وبعضهم بعيد. قال نعم فاقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي، إذن لي أنا أتكلم وأبين. قال قل تكلم. فقال إن ابني كان عسيفا على هذا، ومعنى عسيفا يعني أجيرا، يعني أجيرا، كان أجير عند هذا الرجل يعمل عنده إما راعيا إما كذا، كان أجيرا على هذا فزنى بامرأته، زنى بامرأة هذا الرجل. وإني أخبرت أن على ابن الرجم فافتديت منه بمئة شاة ووليدة. طيب ما كل قول تسمعه من الناس تقول الناس يقولون الدين يقول كذا هذا حكم الله، انتبه. هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ناس قالوا ابنك عليه الرجم، وهو بكر قالوا ابنك عليه الرجم، كل هناك من يفتي بغير علم. فقال فافتديت منه بمئة شاة ووليدة، والوليدة الجارية يعني عبدة مملوكة. قلت خلاص أنا مدام ابني سيرجم فأنا أريد أعطيك مئة شاة وأعطيك جارية معها وتعفو عن ولدي ما يقام ما يرجم. قال فسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مئة وتغريب عام. سأل أهل العلم، وهذا فيه دليل على إفتاء المفضول مع وجود الفاضل. كثيرا الآن من طلاب العلم يتحرج يقول رح يسأل المشايخ، شو اللي يمنعك تفتي إذا كنت تعلم الحق في مسألة؟ فهؤلاء الصحابة، هذا الذي أفتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والنبي موجود، وأفتى وبين للرجل الحكم، ومن قال اذهب اسأل النبي صلى الله عليه وسلم. ففيه بيان أن من علم شيء من العلم من عليه أن يبينه وأن يفتي به إذا علمه، علم أنه الحق وعرف ذلك. قال وأن على امرأة هذا الرجم أن ما على ابن جلد مئة وتغريب عام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم مرد عليك، مردودة خذها، غنمك خذها، وكذلك جاريتك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، يجلد مئة جلدة ويغرب سنة كاملة عن البلد الذي وقع فيه الزنا. وتنازع العلماء فالجمهور على التغريب، وهذا هو الصواب، لأن هذا ظاهر السنة في حق الرجل أنه يغرب سنة. وأما المرأة اختلفوا فيها، فأفتى بعض أهل العلم إلى أن المرأة مثل الرجل تغرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سئل في الحديث قال والبكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والبكر يشمل الذكر والأنثى. وقال بعض أهل العلم إن المرأة لا تغرب، لأنه لا يجوز للمرأة أن تسافر مع غير ذي محرم، ولا يلزمها شيء زائد، ولا يلزم وليها شيئا من جرمها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، فكيف نجبر وليها أن يذهب معها هي التي زنت؟ وإذا أو بعضهم قال تدفع هي أجرا لولي يكون معها، نقول من قال لكم حكمها أن تجلد مئة وتغرب عام؟ لماذا أضفنا عليه شيء من المال؟ هذه زيادة في العقوبة ما ذكرها الشارع. ولهذا قال جمع من أهل العلم أن المرأة لا تغرب. وقال بعض أهل العلم وغير أبي حنيفة وبعض أهل العلم قالوا التغريب يكون بالحبس، تغريب عام حبس سنة، يحبس يغرب عن الناس ما يلتقي بهم، يوضع في مكان لا يلتقي بالناس، وسواء كان في حق الذكر أو في حق الأنثى، لكن في حق الرجل السنة واضحة أنه يغرب سنة، إلا إذا كان هناك مفسدة أعظم، كان يذهب إلى بلد ويمكن بلد يكون يفجر فيها أكثر وأكثر. مسألة المصالح لابد من مراعاتها، والقاضي الذي يتولى هذا ينظر في الأمر. وأما المرأة فالأظهر والله أعلم أنها لا تغرب، لكن يمكن أن تحبس تسجن عقوبة لها مع الجلد. قال واغدو يا أنيس، وهو أنيس بن الضحاك الأسلمي رضي الله عنه، قال واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، متفق عليه، جاء عند البخاري وعند مسلم ما يدل على أنها اعترفت فرجمها، اعترفت أنه زنى بها فرجمها، هذا دليل أن المرأة أو الرجل إذا اعترف بالزنا وهو محصن أنه يرجم، لكن عن طريق الشهادة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره قال أنه ما عرف أنه أقيم حد في الإسلام حد زنا بالشهادة، ما يعرف، لأنه صعب جدا، أربعة شهود يرون أن فلان يزني بفلانة، وذاك منه في ذاك من هذا، من أمر المستحيل، لأن غالب من يفعل هذه الفاحشة يحاول يخفي أمره، وإذا رأى الناس وشعر بالناس فر منهم، لكن إذا قر واعترف الإقرار سيد الأحكام كما يقال. نعم. قال رحمه الله وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مياه ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مياه والرجل، رواه مسلم. ثم أورد حديث عبادة بن الصامت وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. هذا تفسير لقوله جل وعلا في سورة النساء واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. النبي فسر هذا أو يجعل الله لهن سبيلا، قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، ثم بين حكم الله، فالسبيل هو الحج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، ومر الكلام عليه قريبا، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم، رواه مسلم. هذا الحديث فيه نوع إشكال، لأن ظاهره أنه يجمع على الثيب وعلى المحصن، يجمع عليه بين شيئين، يجلد 100 ثم يرجم. وقد أخذ بهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو رواية عن الإمام أحمد بأنه يرجم يجلد ثم يرجم. وجاء عن علي بن أبي طالب أنه رجم أنه جلد امرأة يقال لها شراحة، جلد امرأة يقال لها شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة. فقيل له في ذلك قال جلدتها بسنة رسول الله، جلدتها بكتاب الله ورجمتها بكتاب الله، أو كما قال. لكن بعض أهل العلم يتكلم على إسناد هذه القصة عن علي، وذهب جمهور أهل العلم أنه ليس عليه إلا الرجم، وقالوا إن قوله في الحديث جلد 100 أنه منسوخ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت أنه رجم ماعزا، رجم ماعز ورجم الغامدية ورجم امرأة العسيف التي مرت معنا الآن، واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، فرجمهم رجم هؤلاء ولم يجلدهم. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر بأنه يكفي الرجم، ثم أي عقوبة فوق الرجم والقتل؟ وهذا هو الأظهر، وهو ما عليه جمهور أهل العلم بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أتقى الناس وأعلمهم بالشرع، وهو أولى من ينفذ دين الله عز وجل. فالنبي رجم 3 أو أكثر في حياته صلى الله عليه وسلم وفي زمنه ولم يرجمهم ولم يجلدهم، رجمهم. وهذا هو الصواب، أنه يرجم، أن الثيب بالثيب وهو المحصن أنه يرجم فقط ولا يجلد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه قال يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه حتى ثنى ذلك 4 مرات، فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبيك جنون؟ قال لا. قال فهل أحصنت؟ قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه. متفق عليه. ثم أورد المؤلف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه، وهذا هو ماعز كما جاء مصرحا به في الرواية الأخرى، ماعز بن مالك الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جاءه فقال له زنيت فأعرض النبي وتركه، ما يريد يسمع كلامه. قال فتنحى تلقاء وجهه، يعني جاءه من الناحية الأخرى من قبل وجهه، كلمه من اليمين مثلا ثم جاءه من الأمام فقال يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه 4 مرات، فضبطها بعضهم حتى ثنى ذلك، يعني كرر ذلك، ثناه مرة بعد مرة 4 مرات وهو يقول إني زنيت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما شهد عن نفسه 4 شهادات قال أبيك جنون؟ أنت مجنون؟ في عقلك شيء؟ قال لا. قال فهل أحصنت؟ أنت أحصنت أنت تزوج؟ قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه. متفق عليه. وسيأتي في الحديث الذي بعده أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حاول يجد له مخارج فقال لعلك قبلت، لعل الذي حصل منك تقبيل قبلتها فقط. قال لا، قال لعلك غمزت، إما غمزت في عينك أو غمزتها بيدك أو بشيء من أعضائك، يعني ما حصل جماع. قال لا. قال لعلك نظرت فقط، مجرد نظر، لأن العين تزني كما جاء في الحديث، العين زناؤها النظر. فقال لا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمه. فدل ذلك على أمور: أولها أن المحصن إذا زنى حكمه الرجم، وأن ذلك لا يثبت إلا بالإقرار. لكن هل يلزم الإقرار مرة واحدة؟ واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. قال بهذا جمع من أهل العلم، وقال بعض أهل العلم لا بد أن يقر 4 مرات، بدليل أن هذا الرجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم من اليمين ومن أمام حتى شهد 4 مرات يقول أنا زنيت يا رسول الله، فإقراره 4 مرات بمقام 4 شهود. قال وكل محتمل الحقيقة، لكن بعض أهل العلم يقول 4 مرات فيها كلام لأهل العلم، وهذا من كلام الراوي. قال فلما شهد سأله أيضا بك جنون؟ المجنون ما تأخذ أقواله، لأن المجنون ما تعتبر أقواله ولا يؤاخر بالأقوال التي يقول. قال لا. قال أحسنت، دليل أن الرجم لا يكون إلا بشرط أن يكون محصنا متزوجا ثيبا. قال نعم. قال اذهبوا به فرجموا، فرجموا الحديث. وفي ومما يلتمس وما يعني يستنبط من الحديث أن الواجب في هذه الأمور الستر، فلو رأى إنسان إنسانا يفعل فاحشة الزنا أو امرأة فالأصل أنه يستر عليه، لكن إيش؟ ينصحه ويعظه وينكر المنكر، لكن لا يبلغ جهة الاختصاص من أول مرة. لماذا؟ لأنه جاء في سند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهزال، وهزال عم مالك، لأنه لما زنى جاء إلى عمه قال له أنا زنيت، قال اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واسأله، أن النبي قال لعمه هزال هل لا سترته بثوبك؟ هل لا سترته بثوبك؟ يعني غطيته لما رأيته يفعل هذا، ما ترك الضحو وتقول اذهب، لأن النبي حاكم، حاكم إذا وصلت إلى الحدود لابد من إقامتها. لكن أهل العلم يفرقون بين من يكون هذا شأنه مجاهر بالفسق مشتهر بهذا الأمر بهذه المعصية، وبين من يلزقه الشيطان مرة كبوة جواد ليس دائما، فقالوا مثل هذا ينصح ويوعظ ويشدد عليه ويبين له حكم الله، ولكن يستر ولا يفضح. لكن إذا كان من المجاهرين بالمعصية فإن هذا يرفع أمره إلى ولاة الأمر. لكن أيضا مسألة الزنا الإنسان يحتاط فيها، ما يذهب إلى الحاكم يقول أنا رأيته يزني، لأنه إذا قال هذا يقال ائت ب4 شهود 3 معك وإلا نجلدك مفتري، هذه مشكلة. لكن يقول يذهب يقول الله هذا الرجل رأيت ريبة، رأيت كذا ورأيت كذا ورأيت يفعل كذا، فانتبهوا راقبوه تابعوه، لكن ما يقول أشهد بالله أني رأيته يفعل، ما يكفي شهادته يقال ائت ب3 معك، هذه مشكلة، يجلد بعد ذلك هو. لا بد يحتاط، يكون فقيه يعرف أحكام الدين. أيضا فيه التماس المخارج له، لعلك غمزت، لعلك قبلت، لعلك يريد، لو قال نعم تركه، لو أنه بعد ما سأله المرة الأولى ما جاء إلى المرة الثانية ما سأله ولا تابعه. ففيه أن الإسلام يستر وأن المؤمن يستر والمنافق يفضح. فدين الإسلام دين الستر و دين المحافظة على الأعراض، لأن هذه أمور تتعلق بالأعراض. والحديث الذي يليه، نعم، قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما أتى ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت قال لا يا رسول الله. رواه البخاري. نعم. وهو الحديث الذي أشرنا إليه أنه يلمس له أو يلتمس له المخارج فأبى فأقام عليه الحد، والله أعلم، ونكتفي بهذا القدر. نعم. في أسئلة؟ فيه الشيخ. طيب بقي دقيقتان أو ثلاث. يقول السائل أحسن الله إليكم هل أشهر في محيصة تخفيف الياء أو تشديدها وكذلك في حويصة؟ والله الذي أعرفه أنه بالتشديد، حويصة هو محيصة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول بعضهم يقول لا نقول عن هؤلاء خوارج حتى يوافق الخوارج في كل مسألة. لقول أنت لا تقول اسمع إلى كلام أهل العلم فيهم، اسأل أهل العلم الذي أمر الله بسؤالهم ورد الأمر إليهم واصدر عن قولهم. نعم. يقول بعضهم يقول عمن فجر نقول فيهم كما قال علي إخواننا بغوا علينا، وهل قالها علي في الخوارج؟ علي قالها في الخوارج، لكن نقول له النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرجون من الإسلام ولا يعودون إليه أبدا. نعم. بارك الله فيك. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك.